استثناء هذا الأول صحيح؟ الضرر الثاني تخلف الحكم عن العلة لعلة معارضة. هذا أمر صعب جدا، تخلف الحكم عن العلة لعلة معارضة. إذا تخلف الحكم عن العلة لعلة إيش؟ معارضة. وهذا لا يعني يعلم هو درست يمينا شمالا لأضرب مثلا صعب في صعوبة شديدة، لكن سأضرب مثلا لعله يكون قلب قياس العبد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد. قال من لعب بالنرد او النرد شير فكأنما غمس يده في دم خنزير. فالحكم حرام صحيح؟ هو النبي من البكاء؟ لا تعرف النرد؟ ما تعرفون معنى النرد؟ شوف هذا الدرس، هذا الأبيض اللي مكتوب فيه واحد اثنين فوق واحد تحت اثنين ثلاثة خمسة ستة ماذا تصور العربي هذا الطول المعروف؟ زهرة وش هذا؟ الزهر هذا ما معروف؟ حزب الترندي تعرفون النرد؟ من اليمن ما عرفت النرد؟ عرفته؟ إذا أخبره بوادادو بوادادو ها ها نور نور آسف بوادادو بوادادو بوادادو بوادادو دادو وبالتغندي هم يفهمون؟ لا أنتوا عندكم الكاهن عندكم هو عندهم موبي بالغناء موبي بهذا الطريق عرفت النرد ولا ما عرفته الآن؟ عرفتم النرد جميعا؟ خلاص عرفتم؟ هذا النرد الذي يلعب بالنرد طبعا عندنا بالعمل. لا لا هو بعض العلماء يقولون تحريم النرد لا للنرد ولكن للمقامرة. هذا قول مالكية العلة المقامرة يعني يحول اللاعب بالنرد للمقامرة مفهوم؟ هذا طيب إذا لو رجل أراد أن يترفه هو وزوجته وآتى بهذا الطوار يلعب بالنرد طبعا هو بيقامرها يقامرها على ثيابها هذا كان هذا ما لها يمان إذا لا مقامرة بينهم صحيح ولا لا؟ لا مقامرة هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح لا يصح خلاص عافية ولا لا أن الكيان قامل الصح قال ما دمت انتفت العلة انتفت انتفت لكن نحن نقول ثالث لما؟ مش بدعي لك العلة انتفت المفروض انتفت العلة انتفت انتفت الحكم ممتاز وطبعا أصلا إذا رجعت العلة لو قلنا بانتفاها يرجع إلى النص بالتوقف والبطلان أكيد العلة فيها إيه؟ فيها شيء لكن نحن نقول لا لا تخل... لا يصح ليش لا يصح؟ قال عارضتها علة الأول نحن نقول هو عشان نضرب المثل بها هو أن هو الحكم تخلف هو الحرمة طيب العلة موجود الأول لابد أن نحن نقول هذا لا لابد أن نقول في أمر آخر لعبك مع الكافر بالمقامرة مفهوم؟ بالضبط بالضبط سننظر مثلا آخر طبعا لو قلنا البعض يقول يصح من الفقهاء وإذا سألناه لما يصح مع أن المقامرة موجودة لما تخلف الحكم؟ نقولنا اللعب بالنرد للمقامرة الحكم حرام هنا لعب مع كافر وبالمقامرة وقالوا صح العلة متواجدة ولا غير متواجدة؟ والحكم تخلف ولا ما تخلف؟ قالوا لنا تخلف العلة الأخرى هو استباحة مال

كلمة عليه. أول شرط إبراهيم. لا ما خلاص قال الحرز. أن يبلغ. يبلغ نصابا. لا قطع إلا في ربع دينار. يبقى الشرط الأول أن يبلغ نصابا. ألف رينجت. بلغ النصاب. ألف لا. ربع دينار ما يخش بألف. بلغ النصاب صحيح. الشرط الثاني أن يكون في حرز مثلي. صحيح. من غير حرز. من غير. يبقى اختل شرط. لما اختل الشرط قلنا إيش؟ اتفقنا. فهمتم؟ وهذا لا يرجع على العلة اللي لما؟ لأنه العلة مش متمكنة اختل شرطه مش شرطه. أو مانع. لو قلنا مانع نضرب مثلا بالمانع هنا هو. لا لا المانع ليس. المانع هنا ممكن يكون المانع فقر. لا بصوا صغر السن مانع غير عقل. يا ابني خلاص احنا بننتقل لمثل ثاني عشان نتكلم عن المانع. مقتول ترك مليار وابنه كان فرحا فحرم منها الميراث. العلة علة الميراث ايه؟ علة الميراث. ما خلاص هو مات. علة الميراث نسب موجود غير موجود؟ ولم يرث. فتشنا وجدناه قاتلا. هو اللي قتل. يبقى هنا تخلف الحكم عن العلة الايه؟ عن العلة موجودة ولا المانع لم ينتفي المانع. وجود المانع. وجود المانع لم ينتفي المانع. هو وجود المانع لم ينتفي المانع. مثال السبورة كده انتهت ولا ها؟ طيب ايضا ممكن نضرب مثل اخر لوجود المانع بالكلام على القاتل. الاصل القتل علة في ها خلاص انتهينا منها هذه. القتل علة في حكم اخر في القصاص مرتد ولكم في القصاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى. قال الثالثه النفس. اذا القتل علة ليه؟ القصاص. طيب تتوفر العلة والحكم يتخلف. فؤاد انت قلت اول الدرس نعم قتل الوالد ولده او العلة توجدت ام لا؟ ما هي القتل ومع ذلك لا يقتل به. لا يقاد الوالد ولده. يبقى اذا وجد المانع تخلف الحكم وهذا لا يرجع إلا بالانتقاد لأنه تخلف الحكم عن العلة لعدم توفر الشروط أو لوجود المانع لم ينتفي المانع. وممكن أن نقول يتخلف الحكم لأنه لم يصادف محله الصحيح. عبد زنى بامرأة ما عليك؟ ما لكم؟ إيش تنظروا هناك على كده؟ فيه إيش؟ هو دخل لنا هذا العبد الذي زنى داخل من هنا؟ أنا وجدتم هكذا لما؟ إحنا يعني مركزين فيها. متركزين معي؟ عبد زنى بامرأة ما حكم الزنا؟ حكمه؟ الجد إن كان؟ حرا. إن كان بكرا والرجم إن كان؟ وإن كان محصنا طيبا صحيح ولا لا؟ إن كان محصنا طيب. لو ضربنا مثلا بالحر حر زنى بامرأة فلم يرجم. العلة وجدت ولا ما وجدت؟ الزنا لم يرجم. الحكم تخلف. لما لم يصادف بحجه؟ لما؟ لأنه كان بكرا. لا بكرا لا ثيبا. ولأن الرجم خاص بإيش؟ الرجم خاص محصن. مفهوم؟ لو أجل منها أنه قد زنى بها وهو ثيب تزوجه هو ثيب وزنى بها ويوجد. لما؟ لأن الحكم لم يصادف